الله عليه وسلم. من انواع الاكبر والضعف الذي كنا به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الاصل للوجود في غيره من فضيحه اذ انهم يستخدمون ما كفى الله وتركوا اخر ما كان من الله سبحانه وتعالى لنبيه ولرسوله. نعم نعم انا قلت في شيء فاقول ان شاء الله تعالى هذا وضع الامور في غيره في غير فطرتها. فكل هذه الايات كما اخبر ابن عباس وكما يعلم حتى اقول طالب التفسير لا اقول العلماء التفسير يعلمون ذلك ان هذه الايات منسوخه بايات غير الشيخ. ثم قلنا الله سبحانه وتعالى بدا يكفر النبي صلى الله عليه وسلم بنبي الله داود واذكر عندنا داود. وقد عند سؤال في اخر الفرق وقال النبي صحيح لماذا اصبع نبي الله داود باليد بالذكر من بين الله الانبياء بدل لم يقل الله سبحانه وتعالى واذكر عبدنا نوح واذكر عبدنا نوح لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى هذا وانما قال واذكر عبدنا داود. الامر كذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليربي في العمل ويربي فيها يضعه الانسان ان يكون من كنز يده قال ما اكل ابن ادم طعاما قط غير من ان ياكل من عمل يده وان نبي الله داود كان ياكل من عمل يده. تلاقي برضه اشمعنى طب ما كان نبي الله نوح ياكل من عمل يده كده كان بيعمل نجارا والمكتب بيعمل وكان نبي الله موسى بياكل لحم الايد ونبي الله زكريا بياكل لحم الايد وكل انبياء الله كانوا ياكلون من حمل الايدين. فلماذا قصه نبي الله الى اولئك المسلمين قلت او ينقطع لما تقول كما ذكرت هذا لك فيما مضى اني كان قاصد الناس عن العمل نبي الله داود نبي الله كان خطيرا واي نبي كان خطيرا نبي الله داود كان ملكا. طب بالله عليه الملك في عباد السماء طب قول لي وظيفه الملك السعوديه ايه؟ طب قول لي وظيفه الملك الاردن ايه؟ شفت فتح ورشه ولا صنايع ولا حاجه من شغلته ايه؟ شغلته ايه؟ ملك فلما يكون الانسان ملك يكون مستغني الحياه عن العمل ومع ان الله سبحانه وتعالى قد اعطى داود الملك الا ان له اخر ان يكون صاحب القنعه وان ياكل من عمل يده فكان يعمل بالحلاله. اوضح شوف الملك بيشتغل حباب ولذلك لما يقص النبي بالزيت ان نبي الله داود كان ياكل من عمل يده عشان يكفيه الكذب والاكل من عمل يده وان مهما كان الانسان مستغنيا ينبغي ان تكون له الصنعه وان يكون له حلمه ياكل منه كنبي الله كنبي الله داود. فلما يقص يبقى في حكمه ولا فيش حكمه. فكذلك قال لما ربنا سبحانه وتعالى يدخل في هذه الصوره والمملكه جمله من الانبياء وبعدين يجي في هذا المقام ويقص ماذا؟ داود بالجد نعم اصبر عندنا داود يا راجل مش عارف نعم انا بقول الموقف اللي احنا فيه ويخف انت ما تعشيش ويخف نبي الله داود بالذكر يبقى في حكمه ولا مفيش حكمه؟ قالوا تعالى ايه هي الحكمه؟ ما هي الحكمه؟ لو قاموا في سياق الايات السابقه هتلاقي ان اهل الكفر أبوا الإيمان والطاعة لله. ليه؟ قال تجبرا وتجبرا واعتزازا منهم لمناصبهم. إن هيبقى هو الحد بتاعه واحد وبعدين يرفض الصلاة. أبقى هو والعبد والشغال والشقيق والسنبوح كله ده كده ما ينفعش ما ينفعش. يبقى اللي حملهم على الكفر اللي يبقى الخير يكون فيه الله الذي يمنع الله سبحانه وتعالى به عليه مال وسلطان ولا وذلك حتى شخص النبي صلى الله عليه وسلم حفظوه لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين العظيم راح الفرق من يمين شرارة اذا صاحبهم حال الحق النعمه اللي كانوا فيها فالنعمه بدات الان تحملهم على الشر حملتهم على الايه على الكذب هذا واحد فصاحبهم حال ضعف الناس فكفروا ومع انهم كفروا كانوا اجرى خلق الله على فرض عذاب الله ما دامش عندهم من الله ولذلك الايه اللي بقى الامن الايه يا ربكم وقال ربنا اعجل لنا ايه سلطانا قبل يوم الحساب هتعجل خلي بقى الامن فمع الخوف كانوا اكثر الناس استهانة بعذاب الله واجرى خلق الله على طلب عذاب الله يوم ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم بداود واذكر عبدنا داود ليه؟ قال اني داود ربنا سبحانه وتعالى اتاه ملكا مشكله واسعه فهل حمله ملكه على ان يتكبر على الله فمع انه كان ذا ملك الا انه كان من اقوى خلق الله لله فبتذكروا بداود يشغلوه يموت يشغلوه الصبح اذكروا داود اللي ربنا اداله ملك ما فيش واحد فيك وخد عشر اشهر ومع هذا ملكه ما حمله على الكذب وانما ساقه الى طاعه الله ابي واحد خلاص ومع انه كان طليعا لله وهنشوف بقى يسبح بالعشي والاشراق ويصوم يوم ويفطر يوم وكذا وكذا الا انه كان اقوى خلق الله من عقاب الله يا الله اقوى خلق الله من عقاب الله فكان أبوابا رجاعا إلى الله يصدر منه الشيء حتى عن غير استغفر ربه وقرر ويحمى وأناب يبقى شكلهم داود ليه؟ لأن نبي الله داود ها نبي الله داود كن قضيته يا قضية العزة والملك طب ما نبي الله داود كان عنده عزة وملك إنتوا كفرتم هو قد آمن مشكلة انتوا تجرأتم على الله وعلى عذاب الله هو كان اقوى خلق الله ليوم لعذاب الله وعقابه يبقى خيار موفق ولا لا وفي المكان الصحيح في المكان الصحيح ولذلك لما تشوف واحد جبار كده وربنا مدينه وبعدين هتحاد عن الحق ها عشان تعدله لازم تمثله واحد ربنا مدينه ومع هذا خاضع بالله خاضع بالحق خاضع بالحق مش كده اللي ايه فمن هنا حسن ان يذكر نبي الله نبي الله داود يومي ربنا كله واذكر عبدنا داود تاخد بقى يعني صفتين كده ربنا وصف بيهم نبي الله داود لازم تلتفت اليه اصبر واذكر يبقى معنى كده انه يصف داود بالحق مش كده اللي ايه ابتلي رقبه للرسوليه والله ابتلي الى نبي الله داود ومع هذا كان من الانبياء الصابرين تبي واحد وعلم ربنا ابتلي عبدانا عبدانا هو في بالك من تسمع كلمه عبدانا دي ده خير ما يبتدع به العبد او خير ما يبتدع به المخلوق خلاص خير ما يبتدع به المخلوق ليه؟ قال لان فيه عبيد وفيه عباد فكرة مش كده في عبيد وما ربك بظلام للعبيد ما قالش العباد اذا في عبيد وبعدين يقول وعباد الرحمن يبقى في عبيد وفي عباد مش كده ايه الفرق بين العبيد والعباد عبيد كلنا عبيد لله ايش معنى عبيد؟ اي مقهورين لله لا يستطيع واحد منا ان يخرج من سلطان الله ولا ان يتاتى عن قدر الله. عمرك شفت واحد يجي له عيال مش راعيه غصب على ايد ابوه غير عيال. يقول الموت يقول مش ميت غصب على غيره. يبقى احنا جميعا مقهورون لله ولا مش مقهورون لله؟ رضينا ما بين رضينا ما بين. فنحن جميعا نشترك في اننا عبيد لله. عبيد لله خلاص. عبيد يعني ايه؟ نخضع للصفة ايه؟ الحق. كلنا مقبولون لله. مقبولون لله. تسمع كلمة عباد تتوسل فيها الطاعة بالاختيار. الطاعة ايه؟ بالاختيار. يبقى احنا جميعا عبيد في حالات قدر الله وقضاء الله وعلينا رغم انفسنا. تسمع كلمة عباد تعرف ان ده اللي بيعبد الله بايه؟ بارادته. بارادته. يسمع الله اكبر في الناس كده يروح جاي. كده يجي رمضان الناس كده يروح يصوم. يشوف الحرام ويرد البطن. الناس كده حتى يقرا الحرام. يبقى تسمع عباد وتخش بقى في مجال الاختيارات. مجال الاختيارات. فتعلم ان العباد هم الذين اختاروا طاعه الله. تسمع عبيد تخش بقى في ايه؟ في الطاعة. كلنا مفقودون لله. مش كده ولا ايه؟ فخير ما يثنى به الحد في المخلوق ان يقال هو من عباد الله مش من حبيب الله. من عباد الله. من عباد الله يعني ايه؟ الذين جاءوا لله ايه؟ طبعا كده يؤدون له العبادة برضا تام واحترام تام. وازاي يشوف ربنا بهم بعد وعباد الرحمن بيعملوا ايش؟ الذين يمشون على الارض هذا في غيرهم مش هيمشوا هذا. اشتغل ايه؟ واذا عاقبهم جاهلون قال في غير العشرين في الا في العشرين او اثنين. اشتغل ايه؟ الذين هم في حلوان اختياره ولا في حلوان اختياره. فاصبحوا ايه؟ عباد الله. ولذلك المقام الذي تكون فيه عبد لله ده اقصى مقام. لانك باختيارك سيرت نفسك لله. ولذلك في بقى في اجل المراه واحسنها ربنا يثني بكلمه العرب سبحان الذي اسرع بعبده ويقول وانصر عبدنا وبعدين في وانصر عبادنا وبعدين يقول وعباد الرحمن وخير ما يثنى به على العرب فلما يجي ربنا يقول وانصر عبدنا يبقى ده جمال على داوود ولا لا؟ بدل قال عبدنا يبقى كان طيعا لله. ليه؟ بإرادته. دون دليل على حب لله سبحانه وتعالى. فده دلال على نبي الله داوود. ورب عبدنا يعني داوود يقول ربنا بقى هيعرف بالمشركين. الرجل في القوة والشوية الحلال اللي عندهم وشوية المال والعيال ومش عارف ايه؟ ورب عبدنا داوود ده الآية. الآية. انت عامل ده الواحد يا شيخ معنا ايه؟ هذا احضر. الآية. الآية يعني ايه؟ فضمي ربنا سبحانه وتعالى فيه. والسماء. بنيناها فين؟ بآية. بآية يعني ايه؟ بآية. بقوة. يبقى لما يجي ربنا يقول ده الآية. يعني ده ايه؟ ده القوة. القوة. فكان عنده قوة جسمية. ولذلك لما تيجي تروح لسوره البقره تعرف قوته بقى. وقتل داوود جالوت فكان عنده قوه وبطن لغوار كده في الحروب وما الى هذا فربنا انعم عليه بالقوه المسلمه. وافتكر بقى الحاجات اللي قلناها ان النبي او الانسان صفه عامه بيوسف بمواجهه ثلاثه مش كده فاكرها ولا الميزان ايه؟ النفس صح وبعدين الميزان الجسد وبعدين الميزان الخارجي هتلاقي الثلاث مواجهين كنت مع عند داوود. المثال الجزئي مقوله كنت فاهم زلقان فكان عنده قوه في الايه؟ قوه في الجسد. قوه في الجسد زلقان مقوله دي قوه في الجسد. حكمت انه استخدم قوه الجسد في طول العباده لله. مقوله دي قوه في الجسد اللي بكتبه مش كده؟ لا تستخدم قوة الجسد في كثرة الصيام وفي كثرة القيام وفي كثرة التسبيح لله رب العالمين. أو ما تتفضل لا مش قوة الجسد من مفضل لا يبقى اسمه ربنا فوق زنقاي زنقاي. طب هو ده عنده قوة عامل زي المشركين الخربانين دول ومحبوط يزيهم فوق يزيهم ويزيهم ويزيهم مع مين ايه؟ مع مين ايه؟ كفرين بالله مصطفان على أنبياء الله لو أقول يقول إذا الأيه إنكم أولاد شيء تعبير قوي وقوته ما ترفضوش عن الله بل جهاد ورغبين بالله أولاد بمعنى أولاد يرجع إلى الله في كل صغيرة وفي كل كبيرة الله والعقل كده العقل مش العقل العقل كده اللام اللي هو كل خياره كبيره عايز يرجع فيها ليه لله والله شكر لله ربنا بيقول ايه انا طيب ويختلف او يجي يقدم على فعل ما يقول لك والله شوف الدين بيقول لي ده حلال ولا ايه ولا حرام واحنا الان بنقطع للعبد الاوامر والأولي اللي انت تهكم بيه مية أغلى طيب انا احنا هنعمل كذا طيب الشرعي اللي يحلله بالحرام يشيله ليه علم الشرعي بيقول احنا نسنا انت قول لك يا ريان انت بالعقل معقل الرجاء الثاني ده معقل انه يريد انه في كل كبيرة وصغيرة لا يمكن نفسه بعض الله بعض الله يهوز بالعقل وذلك الرجوع لله في كل صغيرة كبيرة تسمى أولوية لا يسمى تشدد ولا يسمى تهمل ولا يسمى تعقيد زي ما الذهوب والارض الان وهو الاكل حق كده انت في كل كبيره صغيره لا بد ان ترجع فيها الى من الى الله سبحانه وتعالى وتعرضها كده على اوامر الله من وجه الله تنفع ولا ما تنفعش تنفع ولا ما تنفعش مش طفل الحياه على الاخر يكون قانونك هو قانون الناس قانون الناس والشيء وذلك الشيء غريب الحديد مستحق الجهاز يعني براعي وانت في جهاز التنوير جهاز التنوير كان الفرح يدور لحد الفن جهاز التنوير ضربتك وشكاليك واللي بيتسرق واللي بيتصوق واللي وحياته الحياته من الناس جهاز التنوير احنا الناس يجيبوا شيء احنا يقول قال الله قال الرسول واحد يقول له دول امريكا واوروبا يا سنه ابن الكلب انا اقول لك كلام الله ده كل دول امريكا واوروبا انا لما اقول امريكا انا من مرجعيتي ايه ايه امريكا واوروبا مرجعيتي ايه مرجعيتي ايه لا قران السنه وان تنازعت في شيء ها مرجعيتنا الرجوع الى الله تعالى والرسول يعني مرجعيه يعني مرجعيه تقول لي مرجعيه امريكا تعمل غير معنيه البلد محمل ومش عايز بطلع تعمل البلد محمل لا شوف تقول لي ايه بيقول ايه بيقول ايه وهيكون فيه افضل من الله واحسن قولا من الله سبحان الله عباره عن توحيد مع ان ربنا كان يقول لك ربنا يقول انه ايه انه اهواه لا يحيي الله في كل صغيره في كل كبيره ضبط اقواله وافعاله وجوارحه وحياته على ذلك مصدقه كده مع الوقت في كل شيء خلاص مع الوقت في كل شيء هذا قوته تعال شوف عباده بقى تعال شوف عباده سبحان الله يبقى دي قوه دخل معها طاعه مش كده ولا ايه؟ او قوه دخل معها طاعه يبقى القوه اللي بتطير وممكن يبقى عشان عباده بقى كان بيعمل ايه بقى؟ انا خططنا الجبال ايه؟ معها يسبحن للعشي والإشراق والطير محشورة كل له أولاد يا سلام ربنا يجي يقول لك تعالى وكنا أنعم على داوود بصوت الحمد كانوا عاملين زمان والله برنامج عن الغناء الغناء تقول يا أخي ده النبي يتابع بصوت الحمد وصل يعني موسى مش عارف وفيه مزمار من مزامير داوود اللي كان فيه ده لو تحب الصوت فانتبه خد الحق فانتوا زعلانين اللي يطلع واحد خد حلو زعلانين يا سفلى تقطيم يا سفلى تقطيم وقولة داوود صوت الحق لا يمكن هذا رحمتك حوض واحد يقول ليك عقل الكوتشينا في البلكونة ولا قال جايين الدنيا العرفيين ولا عايزين ايه ورايحين كده الله يبقى الله يبقى ولا قال قرب الاحمر الخطا ها وربنا ده وصول الحمر الخطا عمل فيه ايه؟ لا لا بس وقفوا عند دي طب ما تكملوا عمل بالصوت الحسن ايه؟ ها وعمل بالصوت الحسن ايه؟ طلع زي الكلب كان جايبينه بقى في البلد زي البرو بتاع العناكه ها اللي بلده موجود هو عمال يغني ها وطلع وراها 3000 بنت ساقطه ومن وراها راجله مش لاقيين الثلاثه هم مطاعمين قاعدين جنبهم عشان يترقبوا ويفرقوا هو عمل كده طب ربنا كان بيصيب الحاجة اللي بيعمل ايه؟ عمل بيه ايه؟ عمل بيه ايه؟ ها؟ كائن شكل لله آلاء الليل وأطراف النهار. أبي الصبح هذا يا موسى. أبي الصبح فخد حسن الصبح وما خدش الايه؟ ها؟ التسبيح. فخد الصبح الحسن وانا نحن نجيب فيه كنيسة وغربوط وغربوط اللي هو عارف. لا داوود كان ربنا أثنى عليه صوت الحسن الضعيف. لما استقلوا ايه؟ لما استقلوا ايه؟ ها؟ في ذكر الله. في ذكر الله. مش في الصرف وتمييع قلوب الساقطات والذاكرات. في قلوب من الخمس تلاف كلفة تاجيلة ذاكرة عيلة وكبيرة متجوزة قاعدين يسرقوا بقى خواطر في الجبال. ها؟ عشان كان عمال يقول كلام صاحب. ها؟ ويقول لك مكافئة قلوب ال خليه فاتك يا اخويا خليه فاتك فاتك بكل اعذارك وفاتك كله سبحان الله العظيم لازم لك ويكون واقفين واقفين بفتحة واللي فيها بيبادوا واحنا بنغني بنغني على حد الصوت وعمالين يفرقوا كلمة بنت كلمة وكلمة بنت كلمة وتلاقي واحد جنبها مقبولة روحة ومقبولة روحة ولا روحة. حاجة يا اخي والله الانسان يكاد يموت كاملا. كان كامل من الصخب اللي احنا فيه ده. فربنا ادى وصول حسن. اه كان بيعمل دي ايه بقى؟ اسمع يا اخويا. إلا وكان عينينا للتعظيم من ربنا بيتكلم عن نفسه. صرحنا وكان عينينا للتعظيم. لان كل شيء مسخر بامر الله وكل بالك بقى ربنا سبحانه وتعالى كل شيء مسخر بامر يا يخدمك يا يدمرك شو اقول بقى يا يخدمك يا يدمرك يعني ما يجري الا ده مش بامر الله مسخرونك يا ينزل يخدمك يا يزرقك الهوى ده يا يخدمك يا يموتك كل شيء مسخر بامر لكن المسألة توقف على يدك على حالة انت بقى انت بتستحق ايه عملك انت هتلاقيه عملك انت هتلاقيه سبحان الله فنبي الله داوود يسبح يسبح كان في اوقات يا رب بقى الزبور وبعدين يقعد يسبح لله سبحانه وتعالى بصوته الحسن فربنا يقول ايه سخرنا ايه الجبال عشان يبين لك ان في بني ادمين الجبل اللي هو الجمال اللي انت شايفه ده احسن منها لله وارقى منها واعلى الله ارقى منها واعلى المشركين ايه عشان يموت النبي الجبل وهم بني ادمين والنبي واقف على ولد يقول جبل يحبنا ونحبه يبقى الجبل بيحب النبي ها ها ويكون بشر عايزين يموتوه ده مين الارقى يا اخي يسمعوا القران الكريم ها ويعرضوا عنه خلاص ويلقوا فيه ربنا يقول لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشية الله. قال الجبل. قال الجبل. فالجبل يسمع. صوت نبي الله داود وهو يسبح. يوم عاجب يقوم بالتسبيح. وقفوا بقى لنا. قالوا ربوا ازاي. قالوا ربوا ازاي. بلسان الحال ولا بلسان المقال. يعني كان يبقى صوت كده ها قال هو لو في الثاني الحال ما تبقاش يعني في ميزة الهول. فالجبال على طول بتفتح في الثالث حال وان من شيء الا بجبل وحامته. فعلشان يبقى فيه ميزة داود فكان داود يسبح فيسمع الجبال ترق عليه التسبيح. قال الله شكر كان ينتظر حرفها وعرفها. طب وهي بتتكلم الايه؟ صبورة قال فيها اقرار وليها اختيار وليها وليها وليها. اخوة يا اخوة في سورة الاحزاب انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال في تعبير الله فابين ان يحملها واشفقن منها. هي افضل الانسان وحملها الانسان وانه كان ظلوما جهولا يبقى هي اعلم منه احمد. خلاص اذا ليه هو ده ربنا يتكلم في القران الكريم عن اهل كوف لما يغوص 60 لاعب ربنا يستعطيهم جميعا يقول كما بكت عليهم السماء بكت غريب. فالذي يقول في الحديث الصحيح تفسير ابي ذات اذا مات زمايله ان كان صادقا. فالذي يقول في الحديث الصحيح تفسير ابي ذات اذا مات زمايله ان كان صادقا بكى عليه موضع عام عياض من كنت ما تشوفش تعرفش لان ربنا قال ولكن لا تفقهون تسبحهم. بكى عليه موضع عام موضع سجوده في الارض وموضع رفع بعمله في السماء. ربنا قال الحرم الصالح يرفعه لا يرفع عليه. ويجي حديث اخر تكلم بقى على العبد الصالح السماء تقول يا رب دعني اغني علي والارض تقول يا رب دعني انشق تخفته والجبال تقول يا رب دعني انطلق علي وربنا يقول دعوه فلو خلقته الا رحمته فدعوه واياه. لكن احنا كنا عايزه الهرب وعايزه الشفقه. فالدليل بقى منطق وكلام وكلام سبحان الله سبحان الله كل اللي انت فيه ده في سابحه ولكن لا تلقاه لك تسبيحكم. فالدليل بقى منطق وكلام وكلام سبحان الله سبحان الله كل اللي انت فيه ده في سابحه ولكن لا تلقاه لك تسبيحكم. لكن مع دوت كل دوله بتسمع يسابق يروح رب عليه سبحان الله سبحان الله. الجبال اي الجبال متبرعه فيقول لكم بيسبح امتى وديه قال بالعشي والبشار. العشي ده هو وقت العصر وقت العصر الوقت الطواف ده ما فيه ناس بيكونوا خلصوا اعمالهم بقى مسترخيين بقى خلاص. ولذلك الاسلام يتكي قوي على صلاه العصر عشان وقتها وقت ايه؟ لا رفض ليه؟ لان الظهر ده اللي الانسان شغال فيه والمغرب والعشاء وهكذا. لكن وقت العصر ده تلاقي واحد تاني شغله ها اللي حاصل مرنخ كده سريع مش عارف في ضرر. ولذلك القرآن يقول حافظ وحفظ صلواتي يتكي قوي جدا والصلاة ليه؟ الوصف عشان ربي بقى يجي يلاقي إشراق فين إشراق؟ ها؟ مش طلوع الشمس. لا مش طلوع الشمس العقرب قوي شرق الشمس وأشرقت الشمس مثالي؟ العرب تقول شرقت الشمس واشرقت الشمس. يبقى في شروق وفي اشراق. ولو قرايه في اشراق الشروق وقت طلوع الشمس خلاص. شوفها كده اول ما بتطلع يبقى لونها عامل ازاي؟ ها شمال كده مش كده؟ ولذلك ما بقلقهاش فوق خلاص ما بقلقهاش فوق. تبتدي بقى تقول الله صبيان صبيان صبيان وصغير فإذا بيرفض وأضاع تقول العرب أشرق يبقى شرق دائما يطلع. وبصينا كده ونقول عامل ازاي نعمل ذات الالف الدنيا فيها غلط تموت في الغلط كده غلط يعني ايه لسه الدنيا مشيت وهي بتظلم لما الشمس بقى تبيض بقى كده ويظهر ضوءها يقال ايه اشرقت اشرقت. او الاشراق ده اللي شرع فيه النبي صلاة الضحى صلاة الليل ضحى وكان من الاوقات الفاضله. ولذلك ابن عباس يقول عرفت فضل صلاة الضحى من القرآن في قول الله تعالى بالعشي والإشراق بأن وأتار عشي بكلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال الإشراق ده وقت صلاة الليل وقت صلاة الضحى في ضوء الشمس كده يطلع بسم الله ما شاء الله طويل تنهار وبدل الإشراق. كان النبي الله داود يحب ان يوافق هذين الوقتين فقال كده بسم الله ما شاء الله الله يعني ربنا ده القوة وكذا وكذا القوة عملت معاه ايه تكبر تكبر التعبانين دول. لا والله رجل الواد يسبح لله يسبح كل ده تعريفه مين تعريفه مين بالكفار بقى غير العرب دي خلاص والله قال لك ده مش الكتاب نفسه اللي كان بيتابع معاه لا والله نحش ورا سيدنا عمر في السماء كده تسمع نبي الله داوود بيسبح تحشر ان تجمع وتقف في كبد السماء تردد عليه التسبيح بالذيح زي الصوت سبحان الله وسبحان الله الحمد لله كل الحمد لله وزي ما ربنا يقول كل له أواب يقول آب الصوت إذا رجع هو عليك على لحمة اللحمة أفلاك كنت رجع لك كان أو آب إليك الطالب كان تعمله فيه يقول سبحان الله يا سبحان الله كده شغال هو شغال ويا شغال سبحان الله مش بيعمل لها ربوط كان شتابيك ها؟ اه سنعمل لها ربوط كان شتابيك كتبوط العام ها؟ يعني تبتدي كده يعني من اللي اسمه تسمنت يعني كبيران البرح لا كان عادة اثنان هاي اخوه هو الاسكار هاي هو الاسكار هاي دي جبال وصالي بس شغال عامه هاي شغال عامه كل عام كده عن المخدمين واللي جابوه واللي جابوه خلاص والامريكا بقى ايه بتقعد معاك اهي الامريكا والشياطين هاي فشوف بقول اوقات شواطا كل الله ايه السلام اواب شاف وشاف يا بشوف يشغله معاه سبحان الله بشوف حسن كتير كده كان مكتوب في بوليه بس يخرج لاي صوت لاي صوت صوت الخليع ولا صوت الغابر والله الصوت الزاد قلت في الهيئة والزاد دي أم لا طوشت إلى روح إلا هي الخلاعة يفتح الجزياع من التنفار يفتح خد من حلالة مش عارف وخد على سدرك يعني مش عارف إيه لا مهودة سلام كأنت على وقتين بل سلام سلام سلام يفتح لها قرآن كريم كما الله العظيم كما الله فاضل في الشهر ده يعني كل مساء ضايع ضايع اذا اصبح مسؤوله كل نبيل اذا تعالى بقى ربنا ده بيشوف سبحان الله بقى تطلع من الاتي بيشوف صفات الجسديه والصفات النفسيه والصفات الخارجيه كل حاجه تشوف صفه خارجيه ده يا رب ربنا قال ايه وشلبنا ملكا لو كان عنده قوة بقى لو كان عنده ايه ملك قال خد بالك بقى لا تفرق بين الميت والملك هناك فرق بين الملك والملك كل واحد فينا جانب لك وبمن مش كده ده كده انما اللي الكلام ده انا بسأل ايه ملك مش كده ده فكل منا له ما يفيد له ملك لكن هل يوصف انه ملك؟ لا ايه الفرق بين الاثنين؟ قالوا ايه الملك الفرق بينه وبين الملك أن الملك كم أغرق الملك؟ هذا واحد يبقى الحمد ايه؟ ها؟ كتير هذا اسمه ايه؟ ها؟ مش ملك اسمه ايه؟ ملك يبقى الملك كثرة الملك كثرة الملك والسيادة ثم قتلوا ولا تكونوا ايه؟ سيدا بالمسودة لكن عشان قائد الملك يبقى واحد له السيادة وله كلمة الملك وله كلمة الملك منكم كتير قوي كده منكم كتير قوي لا زال مليارات وأراضي وبيوت وعربيات ودنيا وطبعا كان يتوقع كان منكم بالحلال والحرام دي حاجة بقى تانية خالص ولذلك إذا إيه الفرق بين الملك والملك يبقى الملك كثرة ملك وسيادة كثرة ملك وهاد وسيادة فلما تسمع شبابنا ملكه يعلم انه كان يملك ياله الكثير وكانت له ياله وكانت له سيادة وبعدين قد يكون الانسان الملك ويبقى مجحدة قبل الملك ويبقى مجحدة ولذلك العيد ملك لكن ملك استعباد وقام خايف على نفسه والاوضاع بالنسبه له مش مستقره وعايز يكون الكرسي وعايز يعرف ايه والعمليه معاه رايعه وما بين وما بين محبط يقع الصبح الدين عشان يطلع عليه في اي وقت وكده يعني خلاص لكن عايزين تمام كده تمام الملك استقرار وهو يقول وشداد في الكلمة بقى وشداد وده كل الملك دي نحن ايه؟ نحن الله وشداد يا ملكة وشداد يا ملكة فبقول قولوا الملك بتاعه ايه؟ قولوا ايه؟ ها؟ قالوا لانه اخذ باسباب الدنيا والدين أخذ لأسباب الدنيا والدين لذلك اللي بيكون تعبان يعرف انه خطر في حاجه من الاثنين لان احنا مفروضين ناخد الاثنين يا خطر في اسباب الدنيا يا خطر في اسباب الايه؟ الدين فتلاقي واحد استفزاز قوي في اسباب الدنيا وضايع اسباب الدين ربنا يشكر منكم هيديهولي ان شاء الله كل على طول واحد مال في الدين وساب الدنيا خالص زي ما قال حساب حتى عايزين نعمله كده يقول لك لا تتعلم هندسه ولا طب ولا تقول في الشراع ولا تتدرب على اسماء ولا تعمل اي حاجه ما نعمل ايه؟ قال لك انت تقعد كلها حتى من قضايا المساوير صحيح يا سيدي ربنا يبارك فيك وانا قاعد مع التعليم دول في والله وجدت منهم من يمكن حتى سفلات الشوارع لتوع ايه؟ الله بيقول ايه؟ والله عايز ايه يا؟ عايز ايه يا؟ لكل اسئله في خلق الله لو ربنا عايزها للتقليد انا ممكن انا للتقليد يا سلام السلطه دي كلام الكلام دي ايه؟ دي اقطاع ايه؟ مش شرط انا لو طلعت من الغرب عملت امهات انا كنت لاقي خلق الله لو ربنا كان عايز امهات كان الله عملت امهات ونقعد بقى نمشي بالله بالكلام اللي لا يزال فالوقت عايزين يعطلوا كل اسباب الدنيا وعايز بس يزال طب دخل عليك يا ابوي انا قلت في المال لا انت لازم عندي سلاح ولا انت عندك هندسه او تسمع طياره ولا بيت ولا اي حاجه اتحل يا ابوي ايه بقى ان شاء الله بالله من عايز يقعد يا من عايز يقعد فدي ناس تعبان ولذلك ربنا قال وحبوا لهم ما استطعت من قوة. ده سياق من الأسباب ولا إيه؟ فامشوا في مناكبها وقولوا للرزق سياق من الأسباب ولا إيه؟ وقل إحمال سياق من الأسباب ولا إيه؟ لا إله إلا الله. فبيحفوظ خلطات عايز ملك صح يبقى عليك بالأموال. الأخذ بأسباب الدين والأخذ بأسباب الدين. وقعوا أخذوا بأسباب. احنا دلوقتي الحمد لله لا دنيا ولا دين. الحمد لله الحمد لله. مع طريق الدين مش بنحب الدنيا. لا بعرفت اسمها طيارة ولا صاروخ ولا عربية ولا أي حاجة. لكن يقول الشارع العربي يغني ماشي. ويمشي الشحناء ويخلعه ماشي. ماشي. يلعب كورة ماشي. يقول لك يا سلام انفطرت انفطرت انفطرت ايه ده؟ الكورة الحمد لله الحمد لله. رجالة حال الأوطان. ايه قلت الحمر؟ ايه مبروك. ايه الأوطان عامل ايه ده الأوطان؟ الجو نور الحجاب جد ومن خيمك وزيادة من خليل يا أبو عمي. طب قلت ايه يا أبو عمي؟ اتكلموا عن ايه؟ عن ايه؟ عن ايه؟ قولوا الخليل فرح المبدع يأتيبه بذلك يقول المبدع اللي ايه بقى؟ وقف انت بقى الشاب كده شوف المبدع ده هيطلع التوحيد عمل صاروخ ولا ده تسجيل ولا عمل ايه يا اخي المبدع ده؟ جاب السلطان يا راجل عمل كتابيكا كده والرسول ايوه انت بحسب الله شفت الابداعات اللي عندنا شفت الابداعات جاوا الالاف لا دنيا والله ولا دين وبعد بالله رايحين دنيا ودين واحد فاهمين فاهمين ويقول الدول العربية الدول العربية الشغل دول فين بقى؟ لا دين ولا دنيا عايز تقول الشهد بالملك للطويل تاهل يأكلك بالمكبرة للعب العيال ده المستيال سبحان الله يطلع مختلف ما تردوش عليه من ايه لو واحد كناط محمول تكفاق غيره ولا حال اتفضل سبنه ولا حال ايه الممكن هذا التأمين الإسلامي ده بين الطبيعي الزباد لكن لو بشاعة كورة خبط وكان في الوضع وقدوا ألمانيا وأمريكا وبريطانيا وفرنسا وقدوا هذه الملايين ومش هديئة بقى وعيسات الوضع بقى قد بسم الله ما شاء الله قد قاعد لا أسمع لا أروح طبيعي النار ايه يعني ايه مطلوب لا تأخذ ملايين وشوق عطيات وانت ازاي لما تكابش عمال تنزل وتسمع وتفكر وتعمل مش احمد مش لاقي كلام والله الذي لا اله الا الله قاضي المسلم يبقى عند اللي يرضي الوكيل لانه لعب كوره وجيب لا سبحان الله احنا استجابنا حفظت الارض على الاسلام انت ولا لما اقول القران يعرفك ولا اعمل لي ايه؟ لو انت بس تعمل لي ايه؟ انا لعب كوره وسميت فكره وشد العين وانا الثلاثه ابيعه وما افتح لنفسي ايه بقول الاحكام مليون كده طب انا اعمل ايه يا الله؟ انت لو فتحت تسوي ايه؟ مهما كنت مدير انا مش لاقي القران كله نزلوا بيت السور فلوس كام؟ فلوس كام؟ واحد انا معرفه قد ايه لك يقول لك اشتروه ب 20 مليون يعني ثمن الواجب ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الخيبه اللي احنا فيها دي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله قول لي ده حد يا الله بسم الله الرحيم والله يا قول لي ده إذا شراب الميت وقوة الميت وشرب الميت لا يكون إلا بالأخذ بأسباب الدين والبني إلا أمان كما قال أهل العلم وأسباب الدين الأهم ليه؟ قد تتعطل بك أسباب الدين اللي على الله أسباب الدين لكن لو أنك عقلت أسباب الدين فلا يمكن أن تعرضها بكل أسباب الدنيا الاسباب الدينيه اهم اهم يبقى انا بحتاج للاثنين واهمهم اسباب الايه؟ اسباب الدين ولاجل هذا شد الله ملك داوود طب لما كان عنده ملك قال لك تعالى بقى الملك خاصه لما يكون بقى ملك بقى وشديد بقى وقوي ده هذا يقود الى الكبر ويقود الى التصرف ويقود الى الكاذبه في غالب الاحيان. ده اللي حاصل. هات اي واحد منهم ملك له حكم له سلطان خلاص هتلاقي المساله لا تخلو من هذا. تكبر تدبر تصرف ظلم. طب داوود موقفه من الاشياء دي ايه؟ موقفه من الاشياء دي ايه؟ هل كان متكبرا؟ هل كان متكبرا؟ هل كان متصمدا؟ هل كان ظالما؟ واهل الشرك كانوا كده. واهل الشرك كانوا كده. فرضوا العرب فيه ضرر. فالله حينما شد لهم الكرب ماذا فعل هو مع نفسه ومع خلق الله؟ عدد نفسه اكثر 50 للخدم و50 للحكم ويجيب له الجزمه ويفتح له الباب ويقول له امر الشارع 30 ساعه في عز الشمس يموت يروح لها مش مشكله. ها ياخذ الناس جوع يمشي الغوا على هواه ويعمل الفلوس على قده. طب عمل ايه؟ عمل ايه صحيح؟ ايش كان موقف داوود من هذه الامور التي ذكرناها؟ الكبر والتجارب والتصلب والظلم كله صح عن قوة الملك. تلدها غالبا قوة الملك. ولذلك كان رأي الملأ لبلقيس ان الملوك اذا دخلوا قرية بيعملوا ده اشتروها وجعلوا اعزة اهلها اذلة. ده تصديق من الله. ده تصديق من الله. تسأل الكلام ده رب سبحانه وتعالى حكم ايه الكلام ده؟ قال وكذلك يفعلون. هي دي العادة. هي دي العادة. لان الملك كده بيقول كده. لازم كل واحدة ليها ايه؟ اسماء. مش ينفع تقول كده يا ان الكلام ده كان فين؟ عايز تعرف؟ مش عايز تلاقي. يبقى نيجي يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر. بيقول لي ان شاء الله تعالى قراءة فاتحة أكل ستكون قريبا وسيكون فيها غناء ورقص وتبرج. ولما مش حاجة كده في الإسلام قراءة فاتحة. في حاجة كده في الإسلام خدمة. الخدمة الرئيس وزير زيارة أو الخطيب زيارة الخطيبة وبس يقول قال أنا مراد دلوقتي لما خطيبته خلاص. لكن مش حاجة اسمها بقى نقرا فاتحة بقى. بس أيامنا هي الخطيبة دي تأمين. فدي مهم في تداعات الامور. مش بس هذه الشغله اللي عايز بنتبارك فيها وانت عارف مش كده. في فعل النبي واولاده يا ابني افضل ابوها تكتي وتتبدي. في حاجه اسمها تسلم ورقه بس في حاجه اسمها تسلم. كل ده بدي اقف ليه يا ابن عم ليه يا ابن غالي حياتك. واحلى حاجه ان اول ما يوقفوا هو مش هتلاقيه الشيكابيكا والزرابوكا ولا الحاج اللي بيرقص واللي بيعمل ولي ولي ولي ولي واخد بالك عقب. ها؟ كل ده كويس اروح ولا ما اروحش؟ ما اروحش. كل ده مش هيزعل يطاق. يعني انت خايف على دماغه ومش خايف من غضب الله. سبحان الله العظيم يا ابني خدها براحة كده. يا راحة المخلوق في معصية الخالق. لا يجوز ما تسمعش كلامه ولا مجالك بملء فيه. ما تسمعش كلامه. ما دام في معصية لله لا يسمع الكلام. كده على طول وعيني بقى الرضا ولا الغضب. لان ربنا قال واعرف عن الجاهلين. جاهل هو ده جاهل. روح خلوه او جاهل. جاهل عن الجاهل وما قبل هذا تبين له يا اخي الشرع والصواب. لعل الله سبحانه وتعالى ان يهديه على يديه، فان لم يهتدي فتفارق وتلزم نفسك قول الله تعالى والذين هم عن الله معرضون. هذا العرض ينبغي ان يعرض عنه ان شاء الله تعالى. فيقول يقول ولا ابن عمي ولا ابن خالي ولا الخواطر ولا من يزعل ولا من يزعل. وشوف اللي قال يا ليتك تحلو الحياه مجرات ويا ليتك ترضى والناس رضاك ويا ليت ما بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خلاص. فيقول قاعدين كده اهم حاجه عندك رضا الله، رضا الله ان شاء الله يرضى بالناس كلهم. ربنا قال في القران الكريم يطيع حتى ومن في الارض، شو تعقيد من في الارض الا يحصل يضلوك عن سبيل الله. هي كده هي كده. ربنا يهدينا واياك يا ابن الضلال. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماع القول. وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم واقم الصلاه.